في سبيل الله في مسلم. الآن بالنسبة للدنانير اللي الآن معروفة كيف نفسرها؟ يعني مثلا عنده 600 دينارين دينارين قرشين قرشين نعم. الآن إذا عنده مثلا آلاف مؤلفة بجزء نقول 2000 نعم